وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عندك شعر مستحاضر بخطبه الله يبارك فيك، الله يكرمك، الله يجزيك خير، جزاك الله خير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بصحيح الأقوال والأفعال الذي بلغ وصف حديثه مبلغ الإعجاز والكمال، وعلى آله المدرجين في سلسلة هذه التي لم تصام لها ولا انفصال، وعلى أصحابه الذين جذبوا نفوسهم وأموالهم في مغامر المقدمة. الشيخ الرقم السيوطي هو الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولاوي، المدرس إدارة الحديقة الخيرية بمكة، عفى الله عنه وعن والديه. الشرح هذا مسمى إسعاف الوطن، إسعاف دولة الوطن لشرح نظم الدورة في علم الأصل. يعني منظومة السيوط اسمها يعني رمض الضرر في علم الأرض. جاء ما شرحها السيوط رحمه الله، شرحها لكن شرحها الموسع، وصل إلى حد الضعيف ولم يكمل معنى، وشرحها كذلك آخرون. فمن الشروح المفيدة النافعة على الشرح الذي بين أيدينا، وقد اخترناه لشرح المنظومة الألفية التي السوق هذه أحسن من غير من الشروح. فهو هذه مقدمة، يقول الحمد لله الذي رفع من وقفه تحت أمره ولئه إلى أوج الكمال، وصل من انقطع إليه بصلة فاخرة في الحال والمآل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مرسل لصاحب الأقوال والأفعال الذي بلغ حسن حديثه مبلغ الإعجاز والكمال، على آل مدرج أتى بألقاب علوم الحديث، شيء من ألقاب علوم الحديث، وهذا يسمى بالبراءة والاستهداف والافتتاح، أن يدرج شيء من أنواع العلم وألقابه تحت هذا المقدمة. نعم، أقرأ الفقر. وعلى أصحابه الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في مرضاه تعالى من غير ضعف ولا اعتلال، وعلى التابعين لهم السالكين طريقهم بلا قلق ولا اضطراب بل ساروا باعتدال. أما بعد، فقد تم شرعه في شرح المنظومة المسمى نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن جمال أبي بكر بن محمد بن صالح القضير السيوطي الشافعي، مواليد بلد الأحد وتهالي رجب سنة 49 والمتوفى صحى ليلة الجمعة 13 جمال الأول سنة 61 سنة وعشرة أشهر والثمانية أشهر يوما. شرحا مطولا جدا، غير أن الاشتغال بالشغل تعودوني عن مواصلة السير على منهجي أحوجني لصرف منهجي على منهج الدكتور. أحوجني لصرف عناني العزم نحو اختصاري مسددا الأنظار في ترصيف اختصاري مسددا الأنظار في ترصيف اختصاري تعديلا للمنفعة الثانية. الصلاة من رفض الصلاة تعديلا للمنفعة الثانية وتحقيقا للمسافة العامة. والله أرجو في تسهيل ما أملته من الشر ما أملته من الشرحين من غير فطور ولا شيء. إنه ولي ذلك ونادي ذلك وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسميته إسعاف ذي الوطر بشرح ذوي الوطر بشرح الوطر على الحاجة الحاجة بشرح نظم الدرر في علم الأثر. والله أسأل قبول وحسن الختام. والله أسأل القبول وحسن الختام إذهما غير ما يطلب من المرام. تنبيه غاية ما يطلب إذهما غاية غاية ما غاية إذهما غاية ما يطلب من المرام. تنبيه أعلم أنه ينبغي معرفة المصطلحات الموجودة في هذا الشرح وأصل فمنها الحافظ إشارة الحافظ الكبير أبي الفضل أحمد بن علي إذا قال الحافظ نقرأ الحافظ فالمراد ما حسبناه الشارح إشارة إلى الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله في المسجد القديم مكة رحمه الله له شرح على هذه الألفية سماه منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر غير أنه ينقص التحضير فلهذا كلفت نفسي جدا فلهذا كلفت نفسي كتابة الشرح عليها وإن كانت وضاعتي مزجاة خدمة لطلاب العلم لتوضيح ما يصعب فهمه عليه من فك تراقبه وعلمه مشكلاتها. المحقق إشارة إلى المحدث النبيل أحمد محمد شاكر محقق هذه الألفية ومصححها والمعلق عليها تعليقات مفيدة جدا وعلى تحقيق واقعي اعتمدت في شرحه تدريب إشارة إلى تدريب الروع على تدريب إذا طلب تدريب إشارة إلى تدريب الروع على تقريب النوام للماضي رحمه الله تعالى إشارة إلى فتح المغيث على أفية الحديث للحافظ يعني نفسي بفتح الباب للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصخاوي إشارة إلى تقريب التهذيب للحافظ المحاضر المذكور رحمه الله تعالى قاف إشارة إلى القاموس المحيط بمجد الدين محمد بن يعقوب اللغوي الفيروز الرازي تاج إشارة إلى تاج العروس من جوامع القاموس شرح القاموس المذكور للعلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي المصباح هو المصباح المنير في غريب الشرح الجميل للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري لسان ولسان العرب العلامة اللغوي أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور إكريم المصري انتهى إشارة إلى أنه انتهى الكلام المذكور وإذا قلت قاله فلان أو انتهى كلام فلان أو قال فلان كذا ثم كتبت في آخره انتهى، فالكلام المنقول بنص لفظه غالبا، وإذا قلت أفاده فلان فهو مما نقل بالمعنى والله أعلم. تمام. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتداء بالكتاب العزيز واقتفاء لآثار النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث بدأ به كتبه إلى الآثار كما بين ذلك في الصحيحين وغيرهما. كما بين ذلك في الصحيحين وغيرهما قيل وعمل بخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمر بالله لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث حسن انتهى. وأخرج ابن حبان في صحيحه وأبو عوانة كما قال العجيب وضعفه الحافظ بن حجر وهو الرافع، وقد أطال الكلام عليه الكاتب السبكي في أول طبقات الشافعية وحاول في تصحيحه ولكنه لم يصب في ذلك فالحديث ضعيف جدا لا يصح ولا لا يصح الاحتجاج به فتنبه. والكلام عن البسملة طويل أفرده بعضهم بتأليف مستقل، ثم اتبع البسملة بالحمدلة لكونها من المطلوبات من مكتوبات الابتداء، فقال: لله الحمد وإليه أستنب. هذا أول جزء: لله الحمد وإليه أستنب وما إن الله عليه أعتمد. بعض النسخ الأخرى يأتون في البداية ويذكرون لك مثلا نظم السيوط لم يسبق المؤلف ولا المؤلف. يعني هناك شرح للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ذكر في بيت المجلد الأول متن منظومه الأولى. سيوط الحصة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد شرح سيوط مجلد الأول، بس هذا أكثر من الشرح لكن لا تستوي مع شرح بشرح من المتخصص. كان الأمر بالله لله سبحانه وتعالى خبر مقدم لقول الحمد من إضافة المصدر إلى فاعله. لله الحمد يبدأ كده لله الحمد. لله سبحانه وتعالى خبر مقدم لقول الحمد من إضافة المصدر. تقدم كلام حمدي لله، حمدي أخص بالله، من إضافة المصدر إلى فعله أي ثناء بالجميل الاختيار على وجه التجليل والتعظيم كان لله تعالى. وقدم الخبر لإفادة الحصر وإليه أستند، وإليه تعالى متعلق بقول أستند أي ألتجئ في تسليم نظم هذه الألفية أو هو عام، وفيه إشارة إلى براءة الاستدلال، وهو ذكر الشخص في أول كلامه مما يشعر بمقصوده ويسمى براءة البطلة، ومقابله يسمى براءة ومقابله يسمى براءة الاختتام وبراءة المقطع، وما ينوب موصول مبتدئ أي الذي ينوب مبتدأ أي الذي ينوب ني أي ينوبني، يعني ما يصيبني وما يجيب وما يقابلني. نعم. أي يصيبني من العوائق عن تكميل المقصود. وقوله فعليه أي فعليه تعالى وعد أعتمد أي أستجب. قال أعتمدت على الشيء اتكأت عليه. قالوا في المصباح والجملة خبر مبتدأ. والمعنى أن الذي يصيبني من العوائق فأعتمد على الله وحده في دفع، ويحتمل كون ما منصوبا بنزع القافض أي فيما ينوبني أي في دفع. والفاء على الأول دخلت في الخبر لما في المبتدأ من معنى العموم، وعلى الثاني زائدا. ثم إن الاستناد والاعتماد إما مترادفان أو الثاني أقص وهو الأنسب، لأن الناظم قيده بما ينوبه. ثم ثلث بذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أسباب استنزال البركات تقال يعني الآن الله حمدي هذا أول قضية تمام أول أمر. الأمر الثاني وإليه السلام هذا الثاني بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثالث تمام. ثم للترتيب الركن لأن ركبتها بعد الحمد على نبي بالهمز وتركه بالهمز وتركه بالهمز وتركه أقول على نبيه على نبيه ما بالهمز وما تترك إما تهمز تقول النبي أنا موجود في القراءة أو نبي أو نبي إما بالهمز وإما بترك الهمز قراءتان سبعيتان من النباء من النباء يعني بالهمز من النباء والخبر هو الخبر أي النباء الفلاني أنا أخبرني فلان النبي الفلاني يخبرني فلان أو النبوة وهي الرفعة بعيد بمعنى فاعل أو مفعول لأنه مخبر عن الله مش النبوة أو النبوة يعني إيه الارتفاع إما من النباء أو النبوة الخبر إما من النبوة وهنا شوف هل بكثرة السكون النبوة كثرة على كل نقول النبوة إن هي الارتفاع والرفعة بعيد بمعنى منبس بمعنى منبأ مفعول يعني منبأ فعل منبس لأنه مخبر عن الله أو مرفوع الرتبة مرفوع الرتبة يعني من النبوة من الرفع والعلو والسماء أو رافع رتبة من تبعه أحسنت وهو خبر مقدم وقوله محمد صفة أو بدل أو عطف بيان ثم على نبيه محمد يعني ثم على محمد نبيه هذا التقدير انفتق لمتأخر نعم محمد صفة أو بدل أو عطف بيان ويجوز قطع خير صلاة مبتدأ مؤخر أي أفضل صلاة وهي من الله ثناؤه على عبده كما ذكره البخاري في صحيح عن أبي العالية وقيل معناها الرحمة وفضائلها صلى الله على النبي ثناؤه عليه في الملائكة نعم وفضائلها شهيرة في أحاديث الصحاح وأما فضل كتابتها فلم يصح بل قيل بوضعه وخير سلام أي تسليم من الآفات المنافية لغاية الكمالات وأتى بها فرارا من قراءات الإفراد لأحدهم عن الآخر لأن الآيات قرنت بينهما قرن لأن يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قرنت بينهما وأما إفرادها في الصلاة الإبراهيمية فلتقدمه بالتشهد وخص الحافظ رحمه الله القراءه من كلام التشهد يقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم طيب ان تقدم ده فرجع صلى الله عليه وسلم طب الايه قول انا مدين ثم على النبي محمد خير صلاة وسلام قرن بينهم وقرن خلاف الآية والتشهد فيها بقى تقديم السلام على التشهد الصلاة السلام عليك يا نبي السلام على النبي معنا وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ففي التشهد اعمل ايه؟ تقدم السلام على الصلاة واضح؟ وخص الحافظ رحمه الله الحافظ من الحافظ مصطلحات اللي احنا قرأناهم قديم نحتاج بعيد من البداية وبعد نعم وخص الحافظ رحمه الله الكراهة بمن جعله ديدانا له ديدانا له لوقوع ذلك في كلام الشافعي ومسلم والشيخ أبي إسحاق وغيره يعني يقتصر مسلم النبي عليه السلام النبي عليه الصلاة النبي عليه السلام النبي عليه السلام النبي عليه الصلاة على السلام من خلال الصلاة فأقول لك الكرامة من الكرامة النبي عليه السلام النبي عليه السلام النبي عليه السلام دائما صار عادة خطأ كرامة النبي عليه الصلاة والسلام تقرن استدام بالآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. يقول وخاصة احنا نتكلم على حكم مسألة مش صرف النظر عن صرف الأول حكم مسألة من حيث ايه ليه مكروهة طريقة دي ولا مستحبة ما تمشي لا ينبغي ايه القرن بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المواضع. واحد يقول الله في الصلاة الإبراهيمية فإفراد يقول له في الأول سوى ها تفضل صرمد بالجر نعت للسلام حذف مثله من صلاة قال في التاج صرمد بالجر نعت للسلام سلام من صرمد يعني وصف للسلام حذف مثله من صلاة يعني سلام من صرمدي وصلاة من صرمدي أيضا بس حذف من إيه نعت من صلاة لأن التنوب إلا ما أقل بعضها فيجوز خير صلاة وسلام صرمدي ما يجب خير صلاة صرمدية وسلام صرمدي لا عشان نظم عشان اختصار هذا جائز خير صلاة صرمدي ما يجب صلاة صرمدية وسلام صرمدي يطول مع الناس ده نظم مراع فيه اختصار وإيجاز. نعم قال في التاج الصرمد الدائم الذي لا ينقطع والانطلاق من السر وهو التوالي والتعاقب لما والانطلاق من السر اللي هو الاستمرار والتعاقب والتوالي ولما كان الزمان ولما كان الزمان انما يبقى لتتعاقب الزائد وكان ذلك يسمى بالسر ادخل عليه الميم الزائده يفيد مبالغه في ذلك فوزنها فعمل فعمل على وزن على نفس الوزن فعمل صار مدي ثم تحدث عن منظومته فقال زي ايه فعلني بخرج تخرج ما بسمعش عليك الصار لما نرص عليكم في إجزال الصرف شد العرض شد العرض ما درسنا من شد العرض نحن نشوف تحرج الأزل ما نرص عليك شد العرض في النظر في التنوع إذا لسه شد العرض في السنة الحملاوي من الشيخ الحملاوي يدرس في دار العلوم الصغيرة شد العرض في الأخصر الكتب في الصرف لا ما طالب في الأبهات حكمان كان معك المعطقة الناس يعني في الشريعة في النصر الفريق المدرسة خرجين فكانوا بس نصر المصحف والمشي فكل كانوا يمروا بالكتب دي على طول بس انتوا الظاهر هيك كان مختصر الكتاب اللي هو معطقة من شغل عنه والصرف المعصر جميل أيضا المعصر على فكرة لو تدرسوا مصر عندك النحو اللي هو قواعد أساسية وعندك النحو المصري الصرف المصري الشيخ رجل له برضو الصرف المبسط عن تطبيق النحو تطبيق الصرف أي كتب خفيفة الصرف أي كتب ثم تحدث عن منظومته فقال وهذه ألفية تكتورات منظومة ضمنتها علم الأثار فائقة ألفية العراقي في الجمع الواحد من أخوان الرجل اللي مع الأزهر معنا في الزنزانة وبعدين رأى في المنام أنه هيصاحبني في المعتقد حتى ينتهي من قراءة سنة البرهون فقام مهموما مرهوما الحاجة كل يوم وفكر على أخرى السنة الجامعة مش أطلع ولا ما أقرأ سنة كل سنة بطلع جاي في أوفيس ما وفكر أيوة أنا طلع من البيت لما أخلص سنة الدرجة فكر سنة الدرجة كبيرة أوي أوي وهي عن سنة كنت لا أتصور أقرأ سنة الدرجة سنة الدرجة وفعلا أخذ يقرأ على سنة طبعا من الأسبوع المسائل اللي وقتنا حرام. وكان في كتب هو عن كل شيء تهريب تخدم تهريب في الملابس في الملابس فإن الصلاة الإنسان ممكن دخلها يخدم الكتب تنصب ويسا يخدم زي ما دائف كان معي مرة ذلك صحيح مسلم فأخذوا من وسط كده مجلد السادس ضعف النسخ خرب تصور النسخة فيها من قوي المجلدات وكذا يضع منها جزء الوسط خلاص أهدم أهدم النسخ تروح تشتري بين السادس حقيقة فضل فكان معنا الشاهد إخوة وخارجين الوسط جزا الله خير فكان بدرس في النحو أحيانا في الدنيا في الحديث عن المصطلح العقيدة والمصطلح كنت شفت عليه وما خلص ثم تحدث عن منظومته فقال وهذه هي ألفية تحكي التراث منظومة ضمنتها علم الآثار فائقة ألفية العراق في الجمع والإعجاز والتفاعل فائقة من فائقة فائقة فائقة ألفية العراق في الجمع في الجمع والإعجاز والتفاعل يعني كم بيت مضم على قبل وهذه ألفية كم بيت كم بيت عبد الرحمن لله حمدي وإليه أستند ومن ينوب فعليه عقلي ثم على النبي محمد خير صلاة وسلام صرمني تمام لله حمدي وإليه أستند ومن ينوب فعليه عقلي ثم على النبي محمد خير صلاة وسلام صرمني كان هذا المعتقد زيزان بس الطبعة الثانية كمينة وكمينة الهدوء مخير بكرة خير كمينة بكرة تعجبين عنه أشياء دندن في الألفية وبيحب يعني نعم يسعني خبر زي وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والمساق والله يجري سابغ الأسامي لي وله ولذو الأمامي ولذو ولذو الإيمان يلا اقرأ لنا عبد الرحمن أعاد كده اقرأ انت محمد مع الحسن والأبيض الأحمد مالك لله حمدي وليه أستهد لله حمدي وليه أستهد وما ينوب عليه الأعلى ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام صلى الله عليه وسلم وهذه ألفية تحكي الدراء عدش في بعض أخرى صح عدش في بعض الله يسهلك الله لأن الأشياء من سيئة ما تتسهل غيره بفضل الله من حب الله لهذا الدين اتسهل الأمور طلب لك في الله نعم تفضل وهذه ألفية تحكي وبعدين احنا بعدنا من الدوسة اللي هناك في المسجد الثاني تمام السيارات الناس الماشيين النساء الطالبات اللي ماشيين تخشى اللي عدم هدوء السكينة ده ما يساعد على الاستقامة شوش الخبش زي الزمامير اللي انت سمعتها أيوة. وهذه ألفية من تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق فائقة تأتي وإما فائقة هي من مصر على المحل وإما من على إنها خبر هذه الألفية فائقة ألفية العراق في الجمع والإجاز والاتساق والله يجري سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان ما شاء الله زيد ثاني مرة ثانية شوف لله الحمد وإليه أعتمد وما ينوب عليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام صرمني وهذه ألفية تحكي الضرب منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق والله وكأنه بيحكي يا ابن مالك أو ضد فائقة ألفية في المعاصي ها؟ والله الذي سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. جميل يوم. وبعد صار وبعد ما تقدم وبعد ما تقدم تقول هذه إشارة إلى المعاني الحاضرة في الذهن. طب هو ما جابش يعني فصل يفصل بين ما مضى وما سيأتي؟ ما جابش ثم على النبي محمد خير الصلاة والسلام. شكرا لا بقيت ولا شكرا ايش بقيت؟ وهذه يعني هي اعتبر كلمة هذه متصلة تكون مقامها أما بعد ابتداء من القرآن هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا كلمة هذا فصلة بين ما مضى ونفس برضه هذه الكلمة وهذه زي يعني تعبير القرآن نفس من تعبير القرآن المخلوق هذا وإن للطاغين معنى قالوا هذا كلمة فصلة تقوم مقام أما بعد وضحت وضحت الشباب هو بدأ من كل خير أما بعد يقولوا وهذه فصل بين المقدمة وما يأتي بعدها من الموضوع المقصود وضحت يا شباب جميل جميل اقرأ هذه إشارة إلى المعاني الحاضرة في الذهن تقدمت الخطبة أو تأخرت فيها حكايات آخر مذكورة يعني برضه احنا نقول لو أنه كتب المقدمة دي بعد الموضوع فإشارة إلى ما حصل إن كتبها قبل الموضوع فإشارة إلى ما في الذهن وأقول لك إشارة لما في الذهن دائما أنا فيها تفصيل فين هي مكان ما تبي فين كلمة وأقول إشارة لما في الذهن فين هي في الأول في أول صدق إشارة إلى المعنى الحاضرة للذهن لا وأنت قدمت الخطبة أو تأخرت لا أنت قدمت الخطبة فإشارة إلى ما في الذهن أنت أخرت فإشارة إلى محسوس هذا اختصر الموضوع نعم وفي احتمالات اخرى تمام ما في مشكله مذكوره في القولات وهو مبتدا خبر قوله الفيه اي ارجوزه منسوبه الى الف ان كانت مبتدا هو مبتدا خبره قوله الفيه يعني وهذه الفيه مبتدا وخبر وهذه الفيه جمله مفيده علشان وضحت؟ نعم تفضل وهو مبتدا خبره قوله الفيه اي ارجوزه منسوبه الى الف ان كانت من كامل الرجل الى الف ان كانت من كامل الرجل او الى الفين ان كانت من مشطوره نعم هذه بحور يعني بحور عند اهل ولا يرد عليه ما فيه من النفس لانهم لا يبالون به في النسب كما قال ابن مالك وعلم التسميه يحدث في النسب ومثل ذا في جمع تصحيح الوزن. لا يخص بالنحو. نعم. تحكي احكي اي تشاهد الدرر جمع درخه وهي اللؤلؤه العظيمه الكبيره اي تشاهد. يعني في الحديث لا احب الذي كذا وكذا من الدنيا وان يحاكي احدا. يعني أقلل مشيته أقلل كلامه أقلل كلامه نعم الدرر جمع درة وهي الأولاد العظيمة الكبيرة الدرر جمع درة نعم وهي الأولاد العظيمة الكبيرة أي تشابهها في النفاسة وعزة الوجود ورفعة القيمة والجملة صفة الألفية ما شاء الله تحكي الدرر صفة الألفية إن هذا نعت من مبتدا تحكي ثاني تمام تحكي هي الضرر الجمله من فعل الفعل من حد الامر نعت لاجلها وطبعا معتمد دلوقتي كبير الشيخ لأن النحو لا يرى الفرض يجب الغضب نعم مظلومة صفة كاشفة بعد صفة أو حال ضمنتها صفة كاشفة أو حال ضمنتها أي جعلت فيه ما يقال ضمنت الشيء كذا أي جعلته محتويا عليه فتضمنه أي فاشتمل عليه واحتوى قالوا في المصباح وهو من ذلك جعل المدلول في الدال جعل المدلول في الدال أو جعل الجزء في الكل قالوا الشاعر جعل الجزء في الكل وقول عالم الأثر أي مسائله مفعول ثاني لضمن وهو مفعول ثاني لا ارجع ثاني عالم الأثر لا ارجع فالموضوع جعلت فيها أي جعلت فيها يقال ضمنت شيء كذا أي جعلته محتوى عليه فتضمنه أي فتضمنه فتضمنه أي فاشتمل عليه واحتوى قالوا في المصباح وهو من باب جعل المدلول في الدال أي جعل الجزء في الكل قالوا الشارح وقول عالم الأثر الشارح بقى من يعني ما شيء المحقق الشارح الترمذي عالم الأثر أي مسائل مفعول ثاني لضمنه علم مش عارف قالوا وقوله علم الأثر أي مسائل عندك إيه؟ علم الأثر أي مسائل مفعول ثاني لضمن وهو من إضافة العام إلى الخاص كشجر الأوراق كشجر الأوراق يعني بدل ما اقولش علم الاراك يعني ايه شجر الاراك شجر الاراك من باب الاضافه علم الاثر والاثر اضافه العام الى الخاص والشجر عام صح واراك خاص طب وعلم عام الاثر خاص والاثر بفتح الهمزه والتاء لغه بقية الشيء والصلاحة لغة يا صاحب الأثار لغة بقية صاحب الأثار طبعا الأثار ما شاء الله من تنمية أو فتح الزنج لما أنت بتعرف على الطاقة من حضر الله من الصبح أنت خليك هناك صنع مع الاشتباك والبهارات نعمل مع ابن تنمية في الجزء هذا ابن تنمية كتب رخيصة أرخص لك الكلام جدا نشوف في المعرض لو المعرض يعني تشتري منهم وأنت مجتهد بيخفض وكتب مطبوعة كتب مطبوعة خليك زي ما أنت كتب مطبوعة رخيصة مدعومة يعني كان الإخوة في المعرض يسيبوا المنتجات كلها ويحفظوا يحجزوا من الصباح اللي حجز من الأرض للسقف كده وخد تاني جنب وخد تاني حجزين بقى بيجي خط الأول أصلا وبيلعب منه يعني كتاب أنت تاخده من منطقة تانية ب 1000 وأعتقد 300 يعني هذه النسخة اللي أذكر كنت شاريها من الرخص أنا بقول برضه أنا بقول وكان بيجي له دايما بالظبط. تفضل. أنت معايا؟ أنت مع الأثار إحنا مع المتابعين. ماشي. والأثر بفتح الهمزة والتاء لغة يطير الشيء والصلاح والتحديث مرفوعا كان أو مركوبا على المعتمد. نعم. المعتمد. ومنه شرح معاني الأثار الإمام الطحاوي لاشتماله عليهما وإن قصر وإن قصروا بعض الفقهاء على المرفوض كما سيأتي أفادوا السخاوي وعلم الأثر أي الحديث يطلق على علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية والأول هو المقصود هنا ويسمى علم الدراية المقصود بعلوم الحديث مصطلح مصطلح أهل الأصل. نعم. وعلم يبحث فيه شو؟ علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أحوال نقلتها بقر وعدلتها من حيث كيفية سند اتصالها بالطاعة وغير ذلك. ولا تصف بعد صفة ألفية أو حال منها. تمام. تمام. تنبيه. اشترط تنبيه ألفية باسم ألفية الصلاة. باسم ألفية الصلاة. باسم ألفية السيوطي في علم الحديث، وسماها الشارح التلمسي بمنظومة علم الأثر، والذي ثبت في شرح الناظم أنه سماها نظم الدور في علم الأثر، وهذا هو الذي ينبغي الاعتماد ولا يجوز العدول عنه إلى غيره، لكونه من وضع المؤلف فلينتبه فليتنبه. والله الهادي الله والله الهادي إلى سواء السبيل. فائقة بالرفع أو بالنصب كمقومة من ساق فائقة وإما فائقة أو فائقة من ساق الرجل أصحابه يفوقهم فضلهم ورجحهم أو غلبهم. قالوا في المصباح ما شاء الله المصباح مليئة أو في المقدمة أيضا غيرك وبكلمك. أنا لما أقول مصباح مصباح مبين الفيض العراقي بالنص مفعول به لفائقة، والعراقي هو الإمام الحاضر. فائقة لأن فائقة اسم فاعل تعمل عمل فاعل. والعراقي هو الإمام الحافظ الأثري زين الدين عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن بن العراقي نسبة إلى عراق العرب، وهو القطر الأعم المتوفي سنة 66. المتوفي هو الله المتوفى هو الذي المتوفى سنة 86 عن أزيد من 81 سنة للجمع للأنواع متعلق بالفائقة، والإيجاز للألفاظ مع كثرة المعاني. الإيجاز للألفاظ مع كثرة المعاني. واتساق أي انتظام بعضها مع بعض على وجه المناسبة، وإنما لم يفعل العراق ذلك مسيرة لأصل مسيرة لأصله مقدمة يعني جاريا لأصله فقط وجاريا لأصله مقدمة ابن الصلاح، فإنه أبلغ شيئا فشيئا وراء القرآن كذلك خير من طلب حسن الترتيب، لأنه يحتاج إلى فراغ كثير لجميع ذلك من متفرقات كتب من تقدمه كتصاميم الخطيب والله عز وجل مبتدأ خبر قوله يجري من يجري من الإجرام في الوضع، وجوز الشارع كونه من الجزاء، لكن يحتاج إلى إثبات نقل يجزي عن الشارع هو من تلمس لكن يحتاج إلى إثبات. نحن معنا الآن شرح السيوطي شرح التلمس شرح أحمد شاكر شرح أحمد محدد شرح الأثيوبي 5 شهور ما هي عبد الرحمن؟ شرح ناحق شاكر سلطة الحج صحيح ناحق شاكر وعند تلمسي أحمد شاكر وعندين محمد محبين وعندين اللي هو اسمه الكتاب الأخر هذا الوقت شرح نظم الدرر في علم الأثر عرفنا شباب؟ هل ننسى؟ الشروح الصدية كثيرة هذه بالنسبة للشروح المكتوبة الشروح الصدية كثيرة معنا؟ يجري من الإجراء بالراء، وجواز الشارع قانون من الجزاء، لكن يحتاج إلى إثبات نقل من الله نقله من الله. سابق الإحسان بالنص المفعول به ليجري يجري وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الإحسان السابق أي التام المتسع. يقال سبغة النعمة سبوغة ولا سبوغة سبغة سبغت انها مسبوغه اتسعت واسبغها الله افاضها واتمها قالوا افاضها الله افاضها واتمها قالوا واسبغ الله افاضها واتمها قالوا المصباح والمراد به من بقى المصباح كان ولي تمام نعم والمراد به الجنه لي متعلق بيدري بدا بنفسه لانه يجري يتعلق يجري متعلق بيجري بدا بنفسه لانه السنه وله اين العراق بدا بنفسه بالدعاء لانه السنه يبدا بالسنه نفسه نعم وله اين العراق ودعا له لانه مرشده الى هذا التاليف حيث ابتدا به ودعا له لانه مرشده الى هذا التاليف نعم حيث ابتدا به ولتميز العراقي لانه ابتدا بالعراقي في نظم مقدمه المسلم كانه هو الذي ارشده وجلّه وطلب منه وذكره بهذا وكان السند يقول نظر في خمسه الايام وقدره المهيمن العدالي في خمسه ايام كان نظر نظمتها في الخمسة الأيام وقدرة المهيمن العدالي والصنعاني كان يقول طلعت يوم من الأيام فاشتقت أن أرجع النظام فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عنده من الصلاة إلى المساء عنده في النوم كان ينتهي بالنظم ونخرج في الأيام الله يعطينا يعني واحد في خمسة أيام عمل بالجيل واحد في يوم واحد ها؟ نظر نخط في الفجر شو بقى المهم الأمة الإسلامية كانت كم ضغطة الله أكبر رحمة الله عليك نعم ولذوي أي أصحاب الإيمان أي التصديق الجازم بكل ما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم به بالضرورة إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وعلى الإيمان إجمالي وتفصيل الإيمان الإجمالي طلب به العوام إجمالي الإيمان التفصيل طلب به طلاب العلم والعلماء والفقهاء رصفا للعلم والإجمالي في الإجمال والتفصيل في العلم تفصيل يعني الإيمان منه إيمان مجمل وإيمان إيه مفصل يعني العام يطلب منه الإيمان المجمل يكتفى منه بالإيمان المجمل الإيمان في الأسماء والصفات إيمان مجمل يكسي على العام إيمان في التوحيد والولاية إيمان مجمل هل العام يعرف كطالب العلم المخصص في التوحيد لا الجواب لا في الأسماء والصفات الجواب لا في الفقه الجواب لا خذ من هذا قليلا فالإيمان إما إيمان مجمل وإما إيمان خاصة فمش كل واحد في الأمة يلزم الإيمان المفصل ما الدروس لن يقدر القدرة العامة يختلف الاستيعاب والفهم والعلم نعم الإيمان أي التصديق الجازم بكل ما علم وجهه صلى الله عليه وسلم به الصحيح أن الإيمان هو التصديق المستلزم للانقياد والإقرار هذا هو الصحيح صرع عن الإيمان صرع إنما هو بيتكلم عن الإيمان لغة الإيمان الشرعي والإيمان هو التصديق والتصديق المستلزم للانقياد والإقرار عرفتم؟ وما أنت بمؤمن لنا هو بتصديق الرسول ما أنت مصدق لنا لكن احنا عايزين إيمان الشرع وما الشرع يا عبد الرحمن هو التصديق المستلزم والتصديق المستلزم هو التصديق المستلزم للانقياد والإقرار ولذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنة قول باللسان وعمل بالجوارح والأرواح وعمل بالدعاء له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بالدعاء له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يدعو المؤمنين والمؤمنات امتثالا لقوله تعالى واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات وبعدين الدعاء فين؟ لو احنا حصلنا الايمان التصديق والعمل، طب اين العمل؟ اين سنذهب بالعمل؟ لم تدخل. وبسبب هذا اخطا الحنفيين لما حصل الايمان التصديق، تصديق اللغه ده مصحف ولا قران؟ مصحف. طب ادك امام ولا انتهى؟ اتركوا السلام صلوا في كل الدراسة ونحن رجل عباد منك عشان الإنسان والله يقوم. فالآن احنا بنحاكم الناس، بنحاكمهم بالإيمان الشرعي مش الإيمان الوراثي. عرفتم يا شباب؟ طيب بسم الله. هناك أي تصديق؟ ابدأ من عند أي تصديق؟ أي التصديق الجازم بكل ما علم نبيه صلى الله عليه وسلم به بالضرورة إجمالا في إجمال وتفصيلا في تفصيل. إجمالا في الإجمال. يعني أنت الآن عمي الإيمان الذي يمزي إيمان الإيمان مجمع ثم بالملائكة، الملائكة لهم له أسباب، ما في أرشى العمي لهم أعمال، لا ما أرشى العمي لهم تفصيلات، لهم أوصاف، لهم نعم. مش واجب على عمي. الواجب على أمره الإيمان المجزي، الإيمان المجمل يعرف يوم وجود ملائكة تمام، وجود الكتب نفس الأمر، الإيمان اليوم الآخر نفس الأمر، تفاصيل ما بيعرف. هل العام يقرأ المصحف؟ هل واجب عليه يقرأ المصحف؟ هو واجب عليه يقرأ صح الصلاة والفاتحة. افرض واحد عام يطول عمره في العام لا شاف له مصحف ولا حاجة، مؤمن كإيمان والديه واحد، لا رحم البدوي ولا دعا غير الله ولا استغفر غير الله، نقول له قول انت متعبد؟ نقول له انت بخير. ها؟ فالشيء ما شفت الإيمان بالقرآن. طب هو مؤمن بالقرآن، هو مؤمن بالقرآن وبيسمع القرآن ويشوف المصحف، لو ما يعرفش يقرأ. هو ما شاف إجمالا؟ إجمالا. هو ربما جاء في تفصيل. صحيح، لكن العلم العلم هل يعلم؟ هل وجب أن يعلم التفصيل؟ قلنا المسألة الإيمان المجزي بركب عندما تكف عن دمي وأجل يكف عن الإيمان المفصل رجل الإيمان المجزي ومرد أن يقدر حتى يعملوا هذا الإيمان المجزي بيكف عنه ويعمل بيكف ويعصر دمه ويعبده وما يعمل وضح؟ سمعنا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ايش انا صار طيب تفضلوا معاكم وضعت هذه المساله. نعم بيقول ايه؟ بيقول اي التصديق الجازم، التصديق الجازم بكل ما علم مجيئه صلى بالضروره اجمالا في الايه وتفصيلا بالتفصيل. هل يكلف العامي؟ هل يكلف من لا قدرة له على التعلم والفهم في الإيمان التفصيلي؟ لا، إنما اكتفى منه بالإيمان والإيمان. وهم قالوا هو يحاسب على التفصيل. لا، العلم بركة ربيعي، العلم نوعان، علم العين وعلم الكفاية، يعاقب على المنزل لو ترك العلم. والعلم منه واجب ومنه مفضل. نعم شيخنا تعالى يعني الان هو اراد ان يحج قصر في تعلم الناس، اراد ان يزكي عنده مال قصر في هذا، اراد ان يكون تغسيل ماء الموت وقصر في التعليم، اراد ان يبيع ويشتري في السوق قصر في تعليم احكام البيع، لم يسأل من يكون يفعل نسأل مش على طول. تفضل. حد الحديث وأقسامه، أي هذا نبحة حد الحديث وأقسامه، أي هذا نبحة حد الحديث ونبحة أقسامه والحد لغة المنح أقسامه ونبحة أقسامه والحد لغة المنح واصطلاحا ما يميز شيء عما ما يميز، ما يميز الشيء الشيء عما اعتاد، أما هذا وقد لنا البحث عن الحد، حد بين جهتين، حد بين قطعتين، يعني يفصل هذا عن الميزة. نعم. وقدم البحث عنه ليكون الشارع في لك الحد الفصل بين الكفر والإيمان، يعني يميز بين الكفر والإيمان. الحد الأدنى يعني المميز بين هذا وذلك. نعم. وقدم البحث عنه ليكون الشارع في الفن على بصيرة لئلا يضل سعيه. لكي ليكون ليكون الشارع في الفن على بصيرة لئلا الشارع يعني الطالب الفن المتعلم له. نعم. لأن يضل سعيه. من دفع إليه قبل ذلك لم يأمن فوات المطلوب وضياع الوقت في غير مرغوب، ثم إنه ترجم لشيئين وذكر معهما غيرهما زيادة الكفاية لأنه ذكر الموضوع والفائدة وتعريف المعنى والمد وغير ذلك، وذلك وقع في كلام البلغاء وضير حديث هو الطهور ما هو الحل ما يتبع وضير حديث هو الطهور ما هو الحل ما يتبع يعني زاد في الجواب النبي عليه الصلاة والسلام سوينا عن ماء البحر قال والله الله الحلم والإمام فالحد الحديث أقسام عين ضار ذكر موضوع الحديث المقصود منه إذا ذكر أكثر من الترجمة من باب إيه بقى والله ما أرسل ميتته يعني جواز الزيادة عن السؤال في الجواب للحاجة للإيه؟ للحاجة ضار أو ما ضار؟ جميل فضل. قال رحمه الله علم الحديث ذو قوانين تحد إضرابها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المطلوب والمردود. أي مصطلح علم مصطلح أهل الحديث مبتدأ خبر قوله ذو أو ذو أي صاحب أي صاحب قوانين مع قانون جمع قانون جمع قانون ما يبقى الأثر دي وصل حد فرعه. نعم. وهو القاعدة تحد أي تضبط تلك القوانين والجملة صفة لقوانين في محل جر يضرب علم الحديث ذو قوانين تحد يعني تعرف وتميز وترسم. قلت عليه شيء عربي ولا غير عربي؟ قال اسمك رضا رضا انت روح فين؟ نجيني بس مش عمر لا احنا هنا كل يوم بعد الظهر في المدينة بعد الظهر لا شوف احنا كيف ثالثة المجاورة الثالثة اللي جنبنا دي على طول مجاورة الرابعة فاصل الشارع ده عرفت فاصل الشارع طويل ده يفصل بين المجاورة الثالثة مسجد مكة بعد الظهر يومين إلى يوم بقى الخميس هناك زي ما انت عارف الصحابة إن شاء الله ورد الله فيه رضا أقول عرض طبعا يقرا بالجنيه اذا قال علم الحديث ذو قوانين تحد اضرابها احوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. نعم. يدرى بالبناء للمحول ونائب فاعل يعني يعرف ويعلم ونائب فاعله احوال اي يعرف هي ايه احوال هي كلمه احوال هي نائب احوال اي يعرف بها اي بتلك القوانين احوال مد للحديث من صحه وحسن وضعف وحسن من صحه وحسن وضعف ورفع ووقف وغير ذلك مما ياتي وأحوال ثلاث له من صفات الرجالية وتوفيق التحمل والأداء وغير ذلك مما سيأتي أيضا والجملة صفة قوانين بعد صفة أي في محل نصف حال فذلك أي المتن فذلك برهان من ربك. فذلك لغة في ذلك شرط بسم الله. فذلك نعم فذلك أي المتن والسند. تثنية تثنية ذات وعود الإشارة إلى المضاف إليه قليل كما عاد الضمير إليه قوله تعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. أتجاوب بعض المحققين الإعلام وهو مبتدأ خبر قوله الموضوع أي موضوع علم الحديث الزراعي وهو مسلم الحديثي وموضوع كل علم ما يبحث فيه من عوارضه الذاتية فموضوع علم مصطلح أهل الحديث المتن والسند. وأما موضوع علم الحديث رواية هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله بعضهم ما قالوا بعضهم. والمقصود أي الفائدة والغاية من علم الحديث هذا فهو مبتدأ خبر قول أن يعرف المقبول من الحديث ليعمل به والمرضوض منه ليجتنب لأنه إن وجدت فيه صفة القبول يؤخذ به وإلا فلا. وقد ذكر رحمه الله من المبادئ العشر منها ثلاثة الحد المبادئ تدرس المبادئ كل علم من عشرة حد والموضوع ثم الخبر ونسبة المقدمة والواضع والاسم والاستمداد في الشارع السائل والبعض والبعض كذا ومصدر الجميع هذا الشرف. هو ذكر بعض الاشياء التي هي من مبادئ طلب العلم وطلب اي فن ولم يذكر كل المبادئ العشر او الحداشر عرفتم؟ فذكر موضوع العلم ذكر المقصود ذكر الفائدة من معرفة هذا العلم. نعم. وقد ذكرت تمام المبادئ مع قواعد أخرى في الكبير فلازمه في الكبير يعني الشخص الكبير لا هو الشيخ عيد الشيخ محمد المعرفة هذا شخص مفصل ما الشخص الكبير لم يطبع إلى هذا عرفتم؟ قال فلازمه تستفي ما شاء الله. قال ذكر أداء والسند الإخبار عن طريق قال رحمه الله والسند الإخبار عن طريق من الكلمات لدى طريق والسند المتقدم ذكره مبتدأ خبره قوله الإخبار الإخبار وقوله الإخبار بكسر الهمزة مصدرا عن طريق من متعلق بالإخبار عن طريق من عن طريق متعلق بالإخبار أو بمحفوظ حال من الإخبار أي حال كونه ناشئا عن طريق المتن. والمعنى؟ والمعنى أن السند هو إخبار محدث بالحديث ذاكرا طريقه أخذا مما ارتفع من سطح الجبل أخذا مما ارتفع من سطح الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائله لأن المسند يرفعه إلى قائله أي من قولهم فلان فلان سند أي معتمد سمي بالاعتماد الحفاظ عليه في صحة الحديث وضعفه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله وهو متقارب مع السند يعني يقول برضه السند والإسناد متقاربان في المعنى. السند حكاية طريق المد والإسناد هو العز والإضافة. نعم. وقال بعضهم هما وهو متقارب مع السند في الاعتماد. أيوه قول وهو متقارب مع السند في الاعتماد وأما الإسناد فهو رفع حديث إلى قائله وهو متقارب مع السند في الاعتماد وقال بعضهم هما شيء واحد وإليه أشار بقوله كان الإسناد خبر لمحذوف أي هو أي السند كائن كالإسناد من حيث المعنى لدى فريق بالتنكير وفي نسخة بالتعليل أي عند طائفة من لدى الفريق أي عند طائفة من علماء الحديث والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيده بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حسب حسبك مدف الإسلام.